بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوصايا. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب الصدقة عند الموت. قال باب الصدقة عند الموت، وكانت الأبواب السابقة في الكلام عن الوصية، وأن الوصية لا تزيد عن الثلث، وكذلك أنه لا وصية لوارث، وأنه لا وصية لوارث. فقال باب الصدقة عند الموت، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا قد كان لفلان. الصدقة عند الموت. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، وبينا قبل ذلك أن ده كان منهج الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يسألون عن العمل فحسب، ولكن كانوا يسألون عن أفضل صورة للأداء، أفضل صورة وأعلى صورة للأداء. يبقى مش مجرد إتمام العمل فقط، ولكن السعي للوصول إلى أكمل صورة لهذا العمل وأفضل صورة لهذا العمل. وهذا كان مجال التنافس دايما بين الصحابة رضي الله عنهم، مجال التنافس دايما بين الصحابة هو في إخراج العمل في أفضل صورة تقربا إلى الله تبارك وتعالى. لذلك كان هذا الطرح من هذا الرجل: قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل. يبقى ما فيش تسويف، وقلنا ممكن إنسان بيسوف العمل، ولكن دايما المبادرة والمصارعة. يبقى السعي للعمل على الفور دون أن يتباطأ الإنسان، ودون أيضا أن يكون هناك تسويف. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة، قال: أن تصدق أنت صحيح حريص، تأمل الغنى وتخشى الفقر. قلنا الإنسان في حال الصحة والشباب ومعه ذلك ما قد لا يفكر في الصدقة، ولكن إن أصيب ببلية أو إن أصيب بابتلاء فعلى ذلك يفكر في هذا الأمر. قلنا خاصة إن كان على مشارف الموت، عند ذلك يريد أن يصدق بذلك المال. هو في حال الصحة كان حريصا على المال، حريصا على تخزين المال، حريصا على إمساك المال. قلنا ده طبيعة في الإنسان، وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم حب الإنسان الشديد للمال. يبقى حب الإنسان، قال قلب الشيخ: شاب على حب اثنتين. يبقى طول الحياة والحرص على المال، ده أمر مركوز في الفطر، وأنه الحب الخير لا شديد كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فتجد ممكن يتصدق، متى يتصدق؟ يبقى نصيب بمصيبة أو كارثة أو مرت عليه محنة، فعند ذلك ممكن يتصدق. قلنا خاصة إن كان على مشارب الموت عند ذلك بيتصدق. قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل. يبقى بلا تسويف، يبقى يسعى الإنسان لأداء الصدقة في حال الصحة وحال الغنى، حتى إذا بلغت الحكوم قلت لفلان كذا وفلان كذا وقد كان لفلان. يبقى إذا بلغت الحكوم، يبقى عند مشارف الموت، عند احتضار هذا الإنسان، يبقى أخرجه لفلان كذا، أخرجه لفلان كذا وقد كان لفلان، يبقى حينقل هذا المال إلى الورثة. لذلك كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألهاكم التكاثر حتى قول ابن آدم: مالي مالي، وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذاهب وتارك للناس. ما عدا الانتفاع ده يبقى المال يبقى في الدنيا كده الإنسان قد يتعالى ويستطيل على البعض بما أعطاه الله عز وجل من رزق ومن مال، ولكن في الحقيقة ما هو المال الذي تنتفع به؟ يبقى المال اللي احنا استخدمناه، يبقى سواء كان في طعام في شراب في صدقة أي نوع من أنواع الاستخدامات، يبقى ده النفع الذي انتفعت به بمالك. طب ما عدا ذلك يبقى هذا المال المكنوز يبقى حيقول الورث، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يتبع الميت ثلاث أمور بتتبع الميت: المال والأهل والعمل. بيبقى العمل وارجع اثنان، يرجع المال والأهل، ماله هيتبعه وبالتالي حتى يدفن ويوضع في قبره فلا يدخل معه إلا العمل. طب المال والأهل يرجعان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقسم هذا المال بين الورثة. قال وقد كان لفلان، يبقى الصدقة عند الموت. المقصد من كده يبقى الصدقة عند الموت، يبقى مقصد الإمام البخاري رحمه الله يبقى صحة الصدقة عند الموت، صحة الصدقة. إن صحت الصدقة يبقى على ذلك يبوب الباب التالي، ويبين أيضا إقرار المريض إن كان بدين أو غير ذلك عند الموت. هل يا ترى عند ذلك هل الأمر ده هيعتبر أم لا يعتبر؟ يبقى اعتبار الصدقة عند الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما بيّن. يبقى تصرف هذا المريض الذي كان على مشارف الموت يبقى هذا التصرف صحيح، أن تصدق بجانب من ماله. ثم ذكر باب التالي، باب قول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أذني أجازوا إقرار المريض بدين. يبقى قال أجازوا إقرار المريض بدين سواء كان بقى لوارث أو لغيره. يبقى كل هؤلاء أجازوا إقرار المريض بدين. هذا المريض كان على شفا الموت وأقر بدين أن فلان له عليه كذا. يبقى في الحالة دهية يا ترى هذا الإقرار يعتبر أم لا يعتبر؟ يبقى هؤلاء اعتبروا إقرار هذا المريض بدين على الرغم أنه مشاع على مشارف الموت، فقالوا على ذلك سواء كان الوارث أو لغيره. يبقى إقراره في هذا الحال يبقى إقرار يعتبر ويتم العمل من خلاله، أنه يتم العمل من خلاله، لأن التهمة دائما في حق المحتضر بعيدة. يبقى ده على مشارف الموت، يبقى أراد أن يلقى الله عز وجل اللي هو إيه يعني طاهر من أمثال هذه المخالفات، فالتهمة دايما عند الاحتضار بتبقى بعيدة، يعني بعيدة لو هذا مريض على مشارف الموت فقال فلان له عنده كذا أو كذا أو كذا، فهذا القرب يعتبروه لأن عند حال الاحتضار بيبقى بعيد عن دايما عن التهمة، بعيد عن التهمة، أصبح الآن هو على مشارف الموت حلق رب سبحانه وتعالى، فماذا يصنع؟ يبقى بيحاول هنا أن يقر بالحق فعلا، أن يقر بذلك الحق. لذلك أولاء ذكروا أجازوا إقرار المريض بدين. يبقى يذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين. وقال الحسن: أحق ما تصدق به رجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. قال: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. يبقى هو على مشارف الموت، قلنا يبقى التهمة بعيدة عن هذا الإنسان، التهمة بعيدة عنه، قلنا لأنه بيحاول أن هو يطهر نفسه من أي مخالفة، من أي مخالفة. ولذلك يبقى قالوا كما قال حسن رحمه الله: حق ما تصدق به رجل آخر يوم من الدنيا أو يوم من الآخرة، يعني عند إيه؟ عند الموت، عند الاحتضار. قال إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. وأوصى رافع بن خديج ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. وقال الحسن: قال إذا قال المملوك عند الموت كنت أعتقتك جاز. يبقى جاز كل هذا الأمر، إقرار المريض بهذا الأمر، إقراره سواء بإبراء فلان من الدين، يبقى إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. يبقى نقول إن كان المطلوب من أحد الورثة مبلغا من المال فقال إن هو دفع له ذلك أو إن هو قضى ذلك الأمر. معنى الكلام إن إقرار المريض حال بدين أو بأي صورة من هذه الصور يبقى قالوا يعتبر في هذا الوقت، لأنه أبعد ما يكون عن التهمة. قال الحسن إذا قال المملوك عند الموت كنت اعتقتك جاز، يبقى قال المملوك، مع أنه أخر هذا الكلام، يعني أخر، يبقى هو أعتق هذا المملوك ولكن لم يقل له في حال حياته، وظل يستخدم هذا المملوك، وعند الموت ذكر هذا الكلام لمملوكه، قالوا جاز، يبقى ممكن في الحالة دي هو أعتقه، ولكن هو أخفى هذا العتق على الناس وعلى المملوك، أن حتى ينتفع بنفع ذلك العبد. فعند ذلك عند مشارب الموت يحاول يتخلص من أي إثم أو مخالفة، لأنه أبعد ما يكون عن التهمة. لذلك قال الحسن إذا قال المملوك عند الموت كنت أعتقتك جاز، يبقى أيضا إقراره بذلك يبقى أيضا يعتبر ويتم العمل خلاله. وقال الشعبي رحمه الله إذا قالت مرة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز، يبقى إن كان لها دين أو مؤخر صداقة وغير ذلك، فقالت إنه وفاها ذلك الأمر، أيضا يقبل إقرار المرأة عند هذه الحالة، يقبل إقرار المرأة بذلك. قلنا في عند حال الاحتضار إذا قال المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز. وقال بعض الناس لا يجوز إقرار لسوء الظن به للورثة، ثم استحسن فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال بعض الناس لو الأحناف لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، قالوا لا، إقرار المريض في الحالة دي لا يعتبر، ثم استحسن وقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة، نجاز هذا هذه الأنواع، يبقى أيضا نجيز إقراره بصفة عامة، يبقى هم لم يجيزوا إقراره لسوء الظن به للورثة، وبعد كده قالوا ولكن يجوز إقراره في كذا وكذا. المسألة يبقى ما تبقاش جزئية، إما يجوز إقراره أو لا يجوز إقراره، وبالتالي يبقى القول كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله أن يعني العلماء أو جمهور العلماء أو عدد كبير من العلماء قالوا أنه إقرار المريض بهذا الأمر حيعتبر، وأن المقصود المرض اللي هو أشرب به على الموت. قال ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية منافق منها إذا أؤتمن خان، وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلم يخص وارثا ولا غيره، في عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية منافق إذا أؤتمن خان، يبقى ده كان أمين على هذا الأمر، وفيها ذم للخيانة، وأن الله تعالى كما قال وكما أمر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يبقى دي أمانة حتى لو كان قد أخفاها يعني في حياته، لكن عند مشارف الموت يحاول الإنسان أن يتخلص من الآثام أو المخالفات، قلنا حتى ألقى رب سبحانه وتعالى هو طاهر من أمثال هذه الأمور. لذلك لا يحل مال المسلمين، يبقى عن طريق أن احنا كتمان هذا الحق، فيبقى دي خيانة، كتمان الإنسان للأمانة، وأنك هذا الحال إذا قال المملوك عند الموت كنت أعتقتك، هو أعتقه ولم يقل له ذلك، ولكن عند مشارف الموت يبقى أراد نتخلص من هذا الأمر، يبقى هذا إقرار منه، وإقرار عند ذلك أيضا يقبل هو في هذه الحالة. ولذلك قال يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية منافق إذا أؤتمن خان، وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلم يخص وارثا ولا غيره، يبقى لو الكلام ده هو يبقى أقر بدين للوارث أو غير ذلك، أو أنه هو أبرأه من دين عليه، كل ذلك تصرفات جائزة. قلنا معيني طبعا العلماء يتكلمون عن الإنسان حال الموت كده ومشارف الموت، ولما تبلغ الروح للحلقوم يبقى على المشارف كده الاحتضار، يبقى هل تصرفها يعتبر أم لا؟ فبالتالي قال أن تصرفها يعتبر بذلك في حال إقراره إن كان بدين أو أنه هو بقضاء أو غير ذلك. وقلنا لأن كتمان هذا الحق هو خيانة، والإنسان مأمور بأداء الأمانة، أداء الأمانة، وهذه علامة من علامات النفاق إذا أؤتمن خان، يبقى لابد أن نتخلص من هذه الخصلة، قلنا خاصة لو هو تلعب به الأهواء في دنياه، ولكن عند الاحتضار حاول أن يتخلص من أمثال هذه الأمور. قال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية منافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا وعد أخلف، قلنا الشاهد منها وإذا أؤتمن خان، دي آية منافق، أؤتمن بقى على مال أو على دين أو على ذلك، يبقى ده الخيانة ليست من سمات المؤمنين. الخيانة ليست من سمات المؤمنين، هي من سمات المنافقين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يبقى ليس من سمات المسلم الخيانة، ليس من سمات المسلم الكذب. قلنا ممكن يعني إن حدث ذلك الكذب كعارض، لكن هو ليس من صلب أخلاقيات هذا المسلم. لكن حنجد إن ده من علامات النفاق إذا حدث كذب، يبقى هو يكذب في حديثه وكذلك يخون هذه الأمانات. وإذا وعد أخلف، ده حاله، يبقى حاله عشان يوصف الإنسان بشيء يبقى ده حاله هو الذي يوصف من خلاله، والذي يوصف من خلاله. لكن أخلف في مرة يبقى ده منافق؟ لا، نقول إن هو شبيه بالمنافقين، يبقى نقول دي علامة المنافقين إذا وعد أخلف. فده إذا وعد أخلف مثلا مرة من المرات يبقى لا يوسم بهذا الأمر، لا يوسم. ده المنافق ده يكون حاله الغالب إن هو إذا وعد أخلف، ده معروف عنه. نقول أن فلانا لا يعد أبدا يعني وعدا إلا وتراه يخلف في ذلك الوعد، فخلاص ده أمر معلوم عليه، علامة ظاهرة، يعني علامة ظاهرة. إذا تمن خان قل لا تضع عنده مالا أو لا تسلمه سرا. ليه؟ لأنه دايما يقوم بإفشاء السر، وكذلك يقوم بأيضا عدم أداء الأمانة لو كان هناك مال أو غير ذلك. يبقى ده معروف بكده، موصوم بهذا الأمر، مشهور بين الناس، نقول فلان ده كذاب، يعني فلان ده كذاب، ده غالب أحواله لأن ده يوصف من خلال الأفعال. يبقى ده وصف، والوصف دايما يأتي من خلال أفعال الإنسان، خلال أفعال الإنسان. فيبقى ده خائن، ده نقول يعني إذا خاصم فجر، إذا عاد غدر، يبقى دي كلها أمور علامات على المنافق، منها إذا تمن خان فأداء الأمانة. وبالتالي ممكن الإنسان يتخاذل كده بعض الوقت، ولكن يبقى باب التوبة ما زال مفتوحا، ما لم تصل روح الحلقوم، ما لم تغرغر، ما لم تطلع الشمس من مغربها. يبقى دايما كده في خلاص الإنسان شعر كده باقتراب الموت، هنا بيحاول كده يتوب يا رب سبحانه وتعالى ويستغفر عما مضى، ويحاول أداء إن كان هناك أمانات أخفاء وغير ذلك، حاول أداء ذلك الأمر. قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثم ذكر أيضا الباب التالي، باب تأويل قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. يبقى كان الكلام هنا من بعد وصية يوصي بها أو دين، يبقى ده ممكن أيضا يبقى مفهوم الآية، مفهوم الآية أن من بعد وصية يوصي بها أو دين، يبقى ده ممكن أيضا حال الاحتضار، حال احتضاره كده عند مشارف الموت أوصى بكذا أوصى بكذا، أو أنه هو أساسا يقر بذلك الدين. ده كلام مقبول، وكما ذكر ذلك هذا جانب من العلماء. بيتكلم على تأويل قوله تعالى ومن بعد وصية يوصي بها أو دين، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. هل يترى المسألة كده من بعد وصية يوصي بها أو دين، هل الوصية تخرج قبل الدين ولا الدين يخرج أولا؟ يبقى كان هناك يبقى رجل مات وترك تركة، يبقى كيف تقسم على الورثة؟ يبقى نقوله الأول يا ترى ده فيه لو كان فيه وصية ولو كان عليه ديون، يبقى يا ترى نخرج الوصية قبل إخراج الديون ولا يتم إخراج الدين أولا ثم بعد ذلك تنفذ هذه الوصية؟ في قول الله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، قال باب تأويل قوله تعالى، تفسير الكلام ده هو تطبيق بيكون ازاي. قال يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، قول عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، فاداء الامانة حق من تطوع الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة الا عن ظهر غنى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يوصي العبد الا باذن اهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والعبد راع في مال سيده، والعبد راع في مال سيده. يبقى من بعد وصية يوصي بها أو دين، يبقى قضاء الدين قبل الوصية، قضاء الدين قبل الوصية. يبقى نقول لو إحنا تم تنفيذ الوصية قبل الدين، يبقى في الحالة دهية ممكن لا نجد ما نسدد به الدين بأكمله، ولكن ممكن نسدد بكده مثلا جزء من الدين، لأن الوصية لو أخرجناها خرجنا إحنا جزء من المال، فالمال متبقي بعد خرج الوصية، ممكن لا يفي ذلك الدين، ولابد من أداء الحقوق، يعني هذه حقوق للآخرين. يبقى الوصية إما بالتطوع، ولكن يا ترى يتطوع وعليه هذه الحقوق الآخرين؟ لا، أداء الحقوق. وأن حتى العقل يعني لا يقبل أبدا أن يصدق فلان وهو عليه ديون وحقوق للآخرين. نقول أدي الحق ثم تصدق إذا أردت. فلذلك قال واذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، قضى بالدين قبل. يبقى أيهما نقدم، الدين والوصية؟ وأن طبعا يبقى فيه فروق مالية، يعني لو إحنا أخرجنا الدين والوصية بالثلث، يبقى لو أخرجنا الدين والوصية بالثلث، يبقى الوصية لو إحنا بعد إخراج الدين غير لما ننفذ الوصية وبعد كده نخرج الدين. يبقى المال اللي هو تركه لو أخرجنا منه الوصية يبقى مثلا بالثلث، يبقى هنجد أن المال اللي هيحتسب هيبقى أكثر من المال الذي يحتسب في حالة إخراج الدين أولا ثم الوصية. وبالتالي ذكر إخراج الدين أولا ثم بعد كده بيبدأ تنفيذ الوصية، ثم بعد كده يتم توزيع التركة على أصحاب الميراث. وقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، أداء الأمانة. فأداء الأمانة أحق من تطوع الصدقة الوصية، إن الوصية دي عبارة عن صدقة، يتصدق كده أوصى بهذا المال، يبقى لجهة من الجهات أو لإنسان أو لفرد غير ذلك، يبقى دي عبارة عن من باب التصدق. وقال لا صدقة عن ظهر غنى، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى. يبقى نقول هو ممكن إنسان يبقى معاه كده 10,000 من الجنيهات، ولكن هذا مش ماله، هذا مش ماله، يبقى هذا ليس بمال الله. زي إنسان كده مثلا مسألة الجمعيات، دخل جمعية وقبض الجمعية في الأول، فهو قبض 10,000 جنيه، أوصل لثلث ذلك المال يخرج لله سبحانه وتعالى، مات، يبقى مات وليس عنده إلا ذلك المال، ماذا نصنع؟ يبقى أوصل ثلث المال ده يخرج كده في سبيل الله، أو ربع المال يخرج في سبيل الله. هل في الحالة دي هننفذ إحنا لو أخرجنا المال وربع المال يبقى هنخرج 2,500، تفضل 7,500، ده هو أساسا كانت مثلا الجماعة دي بـ1,000 جنيه في الشهر، هو دفع 1,000، يبقى 9,000 الباقيين دول إيه؟ دين عليه، دين عليه. لو إحنا ونفذنا الوصية هنجد متبقي بعد 7,500، ده هو عليه 9,000، يبقى في جزء من الدين ضاع. فلذلك يبقى نقول لا، يبقى يستوفي ذلك الدين ويرد ذلك الدين، لأن هو ليس له الحق في ذلك المال إلا بـ1,000 جنيه فقط، بـ1,000 جنيه. وإحنا تخيلنا كده جمعية بـ10 أفراد، كل فرد يدفع في الشهر 1,000 جنيه، يبقى القبض الأول كده يبقى قبض 10,000 جنيه، كل دي ماله؟ لا، ده هو ليه جزء من المال. لو مات الآن، لو مات يبقى هو يملك 1,000 جنيه فقط، وباقي المال هو ده ديون، يعني دي ديون عليه. فلو قلنا نفذنا الوصية كده يبقى هنجد ان هي لا نجد ما نسدد به الدين بأكمله، يبقى ده دين. فلذلك لا صدقة إلا عن ظهر غنى، يعني لا صدقة، يبقى الوصية دي من باب الصدقة. فإن تصدق بربع المال هو ربع ما يملك، فالملكية بتاعته أساسا هي متمثلة في 1,000 جنيه فقط، ولكن باقي المال ده يبقى نقول ده عبارة عن دين يطالب به. يبقى الأول كده يستوفي الدين، وبعد كده يتفضل 1,000 جنيه هنخرج منها أساسا إيه؟ ربع المال كوصية كما هو أوصى بذلك. يبقى أدي 250، شوف 2,500 اهو، لو احنا خرجناها من المال بأكمله قبل إخراج الدين، وبعد إخراج الدين بقى 250 جنيه لأنه لا يملك إلا 1,000 جنيه. وقال لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وده كلام يستوعب عقليا، يعني كعقل كده، يعني لما تيجي تتصدق أنت تتصدق من مال غيرك، يعني ده مش مال مملوك، يعني زي إنها كأنها أمانة عندك الآن، هل نصدق منها؟ لا، يبقى الصدقة تكون عن ظهر غنى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية، ده الأمانة أحق من تطوع الوصية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يوصي العبد إلا بإذن أهله، لأن هذا ماله، وبالتالي في حق له حق أساسا للسيد، حق للسيد، لذلك لابد أن يكون بإذن أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والعبد راع في مال سيده، في مال سيده. يبقى على ذلك أيضا لا يوصي هذا العبد إلا بإذن السيد. ثم ذكر رواية عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، أخذه إشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزع حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في آله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه. قال باب تأويل قول تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقال أداء الأمانة أحق من تطوع الصدقة الوصية، يبقى الوصية دي أساسا من باب الصدقة، من باب التطوع، يبقى هذه من باب الصدقة من باب التطوع، والتالي يعني الصدقة غير الدين، يعني الصدقة غير الدين، يبقى الدين ده حق بيستوفيه صاحب الدين غير أن هي الصدقة. في الصدقة ينطبق عليها اليد العليا خير من اليد السفلى، فهذه اليد السفلى لها تأخذ. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام رضي الله عنه، يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، في سخاوة نفس وبذل ما أعطى من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لي حكيم. يبقى هنجد أنه هو يعني حيوصيه أو أنه هو حيعظه، ولكن بعدما استوفى له ما يريد قال يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. قلنا بما عنده نهم لمسألة المال، تجد كده الإنسان لما بيجي يسأل الناس، يسأل يعني يا ترى هو من أجل الحاجة، ممكن يكون من أجل الحاجة ابتداء، لكن يعتاد بعد ذلك، يعتاد على ذلك الأمر، يبقى نهم كله في جمع المال، فهذا حاله كحال الذي يأكل ولا يشبع. قال ولد العليا خير من يد السفلى، هنا دي المسألة، ولد العليا خير من يد السفلى، ولد العليا التي تعطي، ولد السفلى هي التي تأخذ. فقال حكيم فقلت رسول الله الذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا، مش هيسأل حد تاني أبدا شيئا حتى أفارق الدنيا. وفى بذلك الأمر، وعد ووفى، حتى وترك جانب من حقوقه من هذا الفيد، حق أساسا حيقسم على المسلمين. فلذلك قال حكيم فقلت رسول الله الذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فأبى أن يقبل منه شيئا، ثم أن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، مع أنه ده حقه، ولكن هو أخذ عهد كده وقال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك الحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، غاية لما يفارق الدنيا، وفعلا وفى. يبقى ده فيء أساسا، فيء ده بيقسم على المسلمين، يعني ما أفاء الله عز وجل به على رسوله أو مقام هذا الأمر في كإمام يوزع على المسلمين، فهو كان يأبى أبو بكر رضي الله عنه يدعوه وليعطيه ذلك الذي له فيأبى عمر فيأبى، ولذلك عمر قال عشان مسلم إني أعرض عليه حق الذي قسم الله له هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرجع حكيم أحد من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله عنه، بما وفاء بهذا الوعد الذي أخذه على نفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فارق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الأمر، وبالتالي استمسك به حتى مات على ذلك، حتى مات على ذلك. لأن المسألة محتاجة إلى فعلا عزيمة وإيمان، يعني إيه يا ترى اللي حركه كده قلنا النفس أيضا بيبقى فيه تنازع بين الإنسان وبين نفسه، قلنا خاصة في أمور الدنيا، يعني هذا ماله حقه، يعني نقول ماله حقه، فممكن يتأوى الإنسان، لكن هو قرار، يعني هذا قرار، وبالتالي أغلق الباب على نفسه، فلا تردد أبدا عنده، أغلق الباب على نفسه، أن يكون هناك تردد أو أخذ وعطاء بينه وبين نفسه، أن يكون تأويل، أغلق ذلك الباب، هو وعد وبالتالي وفى ذلك حتى فارق الدنيا، يعني كما بين ذلك عروة بن الزبير وسعيد بن حسين. ثم ذكر أيضا رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعيته ومسؤول عن رعيتها، خادم في مال سيدي راع ومسؤول عن رعيته. وقال حسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبي، راع في مال أبي. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا وقف أو أوصل لأقاربه، ومن الأقارب، يعني إذا وقف أو أوصل لأقاربه ومن الأقارب. قال ثابت عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي طلحة اجعلها لفقراء أقاربك، فجعلها لحسان وأبي بن كعب. قال الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس مثل حديث ثابت قال اجعلها لفقراء قرابتك، قال أنس فجعلها لحسان وأبي بن كعب، وكان أقرب إليه مني. وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة واسمه زيد بن سهل، ده اسم أبو طلحة رضي الله عنه. قال اسمه زيد بن سهل بن أسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناه بن زيد منات بني عدي ابن عمرو بن مالك ابن النجار، وحسان بن ثابت ابن المنذر ابن حرام، فيجتمعان إلى حرام. وبيكلم أنس رضي الله عنه على القرابة، ومن الأقارب، يبقى القريب، القريب إليك، يبقى أقرب قريب إليك، ما هذا أقارب، يبقى سواء كانوا من ذوي الأرحام أو من جهة الأب، فهؤلاء كل هؤلاء أقارب، لكن نقول أقرب الأقارب إليك، ده المقصد. من الأقارب؟ يبقى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، يبقى أي جارين تهدي لدي؟ قال أقربهما دارا، يبقى أقربهما بابا، يبقى أيضا حتى في لدي، يبقى في ترتيب في أولويات، يبقى أقرب الجيران لك بابا، يبقى يتم يعني العطاء إلي. هنا برضك أقرب الأقارب إليك، ده المقصد من الكلام، إذا وقف أوصل لأقاربي. ومن الأقارب؟ طب ترى يوفي المين؟ قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع جعل فقراء أقاربك فجعلها لحسن وأبي بن كعب. ثم بيصف لنا الكلام ده لما قال أنس فجعلها لحسن وأبي بن كعب، وكان أقرب إليه مني. وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد منات ابن عدي ابن عمرو بن مالك ابن النجار، وحسان بن ثابت ابن المنذر ابن حرام، فيجتمعان إلى حرام، يبقى قريب منه حسان هو الأب الثالث، وحرام بن عمرو بن زيد منات ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار، ويجامع حسان وأبا طلحة وأبين إلى ستة أباء إلى عمرو ابن مالك، يبقى برضك دول لهم أقارب، يبقى حسان وأبي وأبو طلحة أقارب، لكن حسان أقرب إلى أبي طلحة من أبي، من أبي، لكن جميعا يشتركون في أب أبعد بعد ذلك، فهو ده المقصد كده. قال حسان بن ثابت منذ ابن حرام، فيجتمعان إلى حرام، يبقى ده قريب منه، وهو الأب الثالث، يبقى حسان وأبو طلحة يجتمعان في الأب الثالث. وحرام ابن عمرو ابن زيد مناء ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار، ويجامع حسان وابا طلحه وابين الى سته اباء الى عمرو ابن مالك، وابي ابن كعب ابن قيس ابن عبيد ابن عبيد ابن زيد ابن معاويه ابن عمرو ابن مالك ابن النجار. فعمرو ابن مالك يجمع حسان وابا طلحه وابين، يبقى اجتمعوا كده، يبقى حسان وابو طلحه يجتمعان في اب قريب في الاب الثالث، ومع أبي بن كعب يجتمعان في الأب السادس، يبقى قرابة. وقال بعضهم إذا أوصل قرابته فهو إلى آبائه في الإسلام. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين، فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في قرابه وبني عمه. وقال ابن عباس رضي الله عنه لما نزلت وأنذر عشرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فير يا بني عدي لبطون قريش. قال أبو هريرة رضي الله عنه لما نزلت وأنزع عشرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش. يبقى إذا أوقف أو أوصى لأقاربه يبقى أوقف شيء، ولكن هو أوصى يبقى إذا كان وصية لأقاربه أو أوصى أن ينتفعوا بهذا الوقف ينتفعوا هذا الوقف. فقال من الأقارب طيب يا ترى لمن يعطي مثلا يجعل هذه الوصية أو هذه المنفعة من هذا الوقف إن كان لأقاربه أوقفوا على الأقارب، يبقى على ذلك أيضا بهذه الترتيب بهذا الترتيب، يبقى كأنه يبقى ده أب أقرب وده أب أبعد لكن في صفة عامة يجتمعهم. فكذلك أيضا كما بينا في حال هذه إلى أقربين منكم من كبابا، يبقى دي جيران كلهم ولكن ده جار أقرب من الجار الثاني، ده أيضا قريب أقرب من القريب الثاني. فلذلك أنس بن مالك رضي الله عنه قال وكان أقرب إليه مني، تكلم عن حسان وابن كعب أقرب إلى أبي طلحة، وأبي طلحة ده زوج أم سليم اللي هي زوج أم أنس بن مالك رضي الله عنه، ولكنه قال وكان أقرب إليه مني، وذكر هنا قرابة حسان وأبي بن أبي طلحة، ذكر أولا قرابة حسان بن أبي طلحة وأنه اجتمع في الأب الثالث، وذكر قرابة حسان وأبي طلحة وأبي وأنهم جميعا يجتمعون في الأب الثالث. وقال بعضهم إذا أوصل لقرابته فهو إلى آباء في الإسلام. يا ترى يعني القرابة دي هتكون من جهة الأم يبقى جهة الرحم ولا من جهة الأب اللي هي في مسألة من جهة الأب؟ فقالوا القرابة المقصود بها تكون من جهة الأب، تكون من جهة الأب. ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه ما ذكر القرابة كده من جهة الأب يجتمعون فين، يبقى ده آدي من جهة الأب لأن الإنسان بيسمى بأبيه. فقالوا يبقى هنا المقصود من القرابة ليس من جهة ذوي الأرحام ولكن يكون من جهة قرابة من جهة الأب. وأيضا ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن تجعلها في الأقربين، فقال أبو طلحة أفعل رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، يبقى بنو العمومة يبقى دولت من جهة الأب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت وأنذع أشراك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فير يا بني عدي لبطون قريش. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لما نزلت وأنذع أشراك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش، يبقى دي العشرة القريبة منه. ثم ذكر الباب التالي باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب، هل يدخل النساء والولد في الأقارب ولا الأمر حيقتصر على الذكور. قال في رواية سعيد بن مسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنزع شرك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيء، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيء، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيء، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيء، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وترجم لها الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة هل يدخل النساء والولد في الأقارب أم لا، ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. كتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.